جمر مصاب بالقلب يسعر، جمر مصاب بدرك غاب يا ابني الأكبر، بدرك غاب جمر مصاب، جمر مصاب بالقلب، جمر مصاب بدرك غاب يا ابني الأكبر، بدرك غاب جمر مصاب بالقلب يسحر، جمر مصاب ايد اخويا يا بدرك، بدرك غاب يا ابني الأكبر، بدرك غاب جمر مصاب شباب، جمر مصاب بالقلب يسحر، بدرك غاب بدرك غاب يا ابني الأكبر، ما يخفى ما يخفى أمك وصيح قارب مكتوب، وننسى ننسى يا قمر عمري وزهرك ما يخفى ما يخفى، تجيب تجيب ما يخفى ما يخفى أمك وصيح القلب مجروح، لو ننساك لو ننساك يا قمر عمري وزهرك قلب وياك قلب وياك يا عين اشوفك يا ابني مفتوح، يا نبعا بعام ما فرقت من بعدك الجروح، مستلا بالهم تكدر دلال الله أكبر، بدرك غاب يا ابني الأكبر، بدرك غاب جمر مصاب بالقلب جمر مصاب، بدرك غاب يا ابني الأكبر، هلا جمر مصاب بعد بعد جمر مصاب بدرك غاب، بدرك غاب والشمس تبكي على قدك ليله نهار دربي يدوب دربي يدوب شال الجوانح اسعار الحار من النور قلبي تكبر من النور قلبي تفطر من النور صورك لا يا صورك لا جمر صاف جمر صاف بالقلب المخضوب يا محمد المخضوب من دم المنحى المخضوب إلى الله المخضوب من دم المنحى المخضوب نورك الله نورك الله